فإن كانوا لا تستطيع التمييز بين الأسود والأحمر نردها إلى غير أظن هذا لا تستطيع كثير ذكاء ويقين. الآن جاءت الله تقول يا جماعة أنا بلغت نصف حارة، بلغت إيه؟ أول ما بلغت ضربها الدم 30 يوم وظل معاها طول السنة، فهمها إيه؟ الأول نرد للتمييز. لا لا أقول لها تمييز، تستطيع التمييز نردها للتمييز. تقول بيجي مثلا يأتي الدم الأسود 6 أيام وباقي الشهر دم أحمر تحيضي أيام الدم الأسود، وإذا انتهى اغتسلي وصل. طيب قالت لا أستطيع التمييز نردها، دي اللي هي انتبهها، هي صعوبة دي. امرأة بلغت إيه؟ مستحاضة، نردها، فإن لم تستطع نردها لغاية حال طيب معتادة يأتيها الدم كل شهر 5 أيام وبعد 10 سنين طرأ عليها نزيف رقيق قرش، نردها لعادة. فإن كانت نسيت العادة أو لا تستطيع نردها للتمييز، فإن لم تستطيع أهو ده باب السحر، ما فيش فيه أصلا. قال فإن كان لها عادة تصلي الصحابة لم يجن البيت يعني جلستها مناقة الرعب في أيام دي عن ليلة، ولو كان جلستها ولو كان لها تمييز صار، حتى لو كان لها إيه تمييز، وإحنا قدمنا العادة على التمييز على كلام صنف الرأس. قال العموم قول صلى الله عليه وسلم هي حبيبة وامتدي قدر ما كانت تحدثك حفظتك ثم اغتسلي وخلقك يعني بعد الصلاة. وقال رواه مسلم والحديث الصحيح. قال فإن لم يكن لها عادة ليه؟ فإن لم يكن لها عادة ليه مفسدة؟ أو نسيت ليه ليه؟ هيردها ليه المصلي؟ وفي الأول ردها ليه؟ العادة فإن كان جمعها متميزا بعضه أسود فخيم ممكن وبعضه رقيق أحمر، وكان الأسود لا يزيد على أكثر الحيض يعني لا تعدى 5 شهور ولا ينقص عن أقله فهي مميز. حيضها زمن الأسود كتجلسه انقطع اليدين ثم تغتسل وتصلي الجمعة رؤية تصيغة التمييز دي لما أن فاطمة بنت أبي قريش رضي الله عنها قالت لرسول الله إني والصحابة صلاة أصبر أفأدع الصلاة؟ فقال لا، إن ذلك عرق يعني الفجر في بعض الرحم وليست بالحيضة، إذا الاستحاضة ليست بإيه؟ بالحيضة. فإذا أقبلت الحيضة فلا الصلاة، فإذا أدبرت تغسلي عنك الدم وصل. اذا ارجع ان يصلون اليه التمييز. وفي رغم اذا كان دم الحيض فانه اسود يعرف وضبط يعرف يحدث في الوعظ. اذا كان دم الحيض فانه اسود يعرف، هذا دليل ايضا على التمييز. فأتيك عن الصلاة، وإذا كان الآخر يعني الأحمر فتوضئي فإن إنما هو إنما هو أحمر. طيب أوصاف دم الحيض يا جماعة، أسود ومنتئ وثخين غليظ. طيب ادري على 3 أوصاف، أسود هذا اللون يعرف رائحة النجم، فيه الدليل على أنه فخير.

طيب خلاص انا اعمل اليقين انه فرض خلاص مع انه قد يكون ايه؟ قد يكون احد مش كده؟ فصلاته واقعا باطله واقعا ايه؟ باطله مش كده؟ لانه صلى غير ايه؟ وشرع نفس المساله في المستحاضه نعم لا يظل على ذلك نعم يظل على ذلك مش كده يا جماعه مختلف مش متاكد فلا يعترض بان حديث فاطمة حويش في محمد بن عقيل وضعيف طيب انما هذه رده من ركض الشيطان فتحيض سته ايام وسبع ايام في علم الله ثم ارتدي حتى اذا رايت امرك فطهرتي واستنقعت نظفت نفسها جيدا فصلي 24 او 23 ليله وايامها وصومي فاذا كان ذلك يجزئك وكذلك تفعلي في كل شهر كما تحيض النساء وكما يقمن بميقات حيضهن وطهرهن خلاص يا جماعة أترجى بذلك حال أقاربها قريبتها منه